أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا إله إلا الله. لا تزال الآيات في عرض أقوال اليهود والنصارى الباطلة والدعاوى الكاذبة. وقالوا يعني اليهود والنصارى كما في الآية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهم أولا حكموا لأنفسهم بدخول الجنة ثم حصروا ذلك عليهم ونفوا دخول الجنة عن غيرهم. لن يدخل الجنة إلا فنفوا دخول الجنة أما عن غيرهم وأثبتوا ذلك لأنفسهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود والنصارى نعم يدخلون الجنة وغيرهم لا يدخلون الجنة هكذا زعموا. قال الله تلك أمانيهم هذه أماني ليست دعاوى صادقة ليس عليها برهان. ولهذا قال سبحانه قل هاتوا برهان هذه دعوة فما هي حجتكم على سبحانه. فأكذبه سبحانه وتعالى ونبه إلى بطلان دعواه لفقدها أو لعروها عن البرهان والحجة. كل دعوة لا يقوم عليها دليل فهي باطل مردودة. ثم بين سبحانه وتعالى من أهل الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره ولا خوف ولا هم. بلى من أسلم وجهه لله وذلك بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وهو محسن بأن استقام على منهج الله وما جاء به رسول وهو محسن فله أجره وأجره هي الجنة. أجره هو ثوابه الذي يجده عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا خوف. فأحق الله تعالى الحق وأبطل الباطل. ثم قال أيضا من مقولاتهم ودعواهم المبنية على الغرور ودعواهم المتقدمة يعني فيها تعظيم لأنفسهم وفخر وتفضيل لأنفسهم على غيرهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. إذا قولهم في الآية السابقة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, يقول أهل العلم إن أول التنبيه يعني أن اليهود لا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, بل يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا يهوديا, والنصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فأول التنبيه يدل على ذلك تماما قوله تعالى عنهم قالت اليهود ليست النصارى على شيء, يعني ليسوا في دينهم على شيء من الهدى أو شيء من الحق, بل هم ضالون. فبذلك حصلوا الحق في أنفسهم, اليهود حصلوا الحق في أنفسهم وردوا ما عند النصارى من حق, لأن كل من الطائفتين عنده شيء من الحق, ومع ذلك تقول ليسوا على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, فكل منهم يدعي الحق لنفسه ويدفع ما عند طائفة الأخرى وهم يتلون الكتاب. الكتاب فيصل التوراة والإنجيل فيها البيان والشفاء, وفيها فيهما الدلالة على الحق والباطل والمحق من المبطل. ثم يقول تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, وفي هذا والله أعلم إشارة إلى المشركين, هم الذين لا علم عندهم ولا كتاب عندهم ومع ذلك يدعون لأنفسهم النجاة. ويجعلون لله ما يكرهون, وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى, يدعون لأنفسهم حسن العاقبة, كما الذي يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فتشابهت قلوبهم. ثم ينتقل السياق بعد ذلك إلى ذكر بعض يعني مخازي هؤلاء المشركين, ومن ذلك صدهم عن سبيل الله وفي آيات النسخ, في آيات النسخ المتقدمة وفي هذا في هذه الآيات الآتية توطئة للحديث عن القبلة وقصة بنائها كما سيأتي والله أعلم. نعم يا شيخ إبراهيم. وأريد أن أقول إن هذه الأقوال التي حكم الله عليها هذه أقوال الذين ينتسبون للشرائع السابقة وعندهم يعني تدين بدينهم الذي يظنونه أما اليهود والنصارى أو كثير منهم في مثل هذه الأعصار فيغلب عليهم الإلحاد والكفر بالنبوات وبالمبدأ والمعاد، كحال بعض المنتسبين للإسلام أو كثير من المنتسبين. نسأل الله، لأن قول اليهود يدخل الجنة والنصارى هذا يقتضي أنهم يؤمنون بالمعاد، يؤمنون بالجنة والنار كما تقدم. أما كفرة هذا العصر اليهود من اليهود والنصارى والمسلمين فلا يؤمنون بشيء من ذلك. نعم. ها بعض أهل العلم يرى أنه طوائف مزاعم، من أهل العلم يقول أنها مقالات لهم. نعم. كان يذكر الشيخ الإسلام يرى أنها مقالات لهم يقولون. نعم.